إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الأمة ومحى الله به الظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عبد الله، أوصي نفسي وإياك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب ويجازي إلا عليها. فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أيها الأحبة الكرام، إننا في يوم عظيم الشأن، كبير القدر عند الله تبارك وتعالى، ولم لا، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على عباده المؤمنين. إنه يوم عرفة، ذلكم اليوم الذي صادف حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة في يوم عرفة، كان يوم جمعة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 من الصحابة أو أكثر يهتمون به في حجه، كما روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في الناس بالحج اهتم به رجال كثير يتعدون 100,000 رجل من الصحابة الكرام، أرادوا أن يهتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوم عرفة يوم جمعة مثل هذا اليوم، اجتمع فيه عيدان للمسلمين. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اتاه حبر من احبار يهود، فقال له: يا امير المؤمنين، ان آية في كتابكم نزلت عليكم، لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذنا ذلكم اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إنا لنعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم الجمعة. وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عيدا لنا، بحمد الله عيدا لنا. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم عرفة ويوم الجمعة عيدان للمسلمين. فاحمد الله أن وفقك يا عبد الله في هذا اليوم، يوم عرفة ويوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي عظم الله قدره ورفع الله سبحانه وتعالى شأنه وأمره. هذا اليوم الذي لما أهبط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض تعرف في ذلكم المكان على جبل عرفات، وسمي بذلك لأن آدم وحواء تعرف في هذا المكان. يوم عرفة الذي أخذ الله تبارك وتعالى فيه الميثاق على ذرية آدم، مسح الله تبارك وتعالى على ظهر آدم عليه السلام وأخرج ذريتهم مثل الذر، وكلمهم ربهم قبلا قائلا لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يوم عرفة ما أعظم قدره عند الله تبارك وتعالى. ففي ذلك اليوم أكمل الله الدين وأتم النعمة، ونزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف بعرفة في يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله تبارك وتعالى الدين، لأن المسلمون ما حجوا إلا في ذلكم العام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى افترض الحج على المسلمين في هذا العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمع من العلماء: أكمل الله الدين بأن حج المسلمون في ذلكم العام مهتمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكمل الله لهم دينهم بآخر أركان الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو حج بيت الله الحرام، وأتم الله عليهم النعمة بمغفرته سبحانه وتعالى، بمغفرته لهم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال الله في الوضوء: ما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليتم نعمته عليكم. فاستخرج من ذلك محمد ابن كعب القرظي أن إتمام النعمة في الوضوء هو غفران الذنوب، وبذا وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإكمال الدين أن الصحابة الكرام أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام، وسمي اليوم أو السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الإسلام وحجة البلاغ، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ فيها كل شيء. وقيل أنه لم ينزل تشريع بعدها بعد هذه الآية، وأن الحج رجع على قواعد إبراهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى فيه قواعد الإسلام وأبطل فيه قواعد الكفر والشرك وغير منار الكفر والجاهلية. ولم يطف في هذا اليوم أو في هذا العام بالبيت عريان ولا مشرك. أكمل الله فيه دينه في يوم عرفة، وأتم نعمته على المؤمنين في يوم عرفة. ذلكم اليوم العظيم يباهي الله تبارك وتعالى بأهل الأرض أهل السماء، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: لم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، وإن الله سبحانه وتعالى لا يجد ويباهي بأهل عرفة ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وفي زيادة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يوم عرفة يوم العتق من النيران، يوم مباهاة الرحمن بأهل عرفات، يوم تتنزل فيه الرحمات والبركات من رب الأرض والسماوات، يوم تغفر فيه الزلات وتمحى فيه الخطايا والسيئات، يوم ترتفع فيه الآهات، يوم تستمطر فيه الرحمات، يوم تقال فيه العثرات. إنه يوم عرفة، يوم عرفة يوم عظم الله سبحانه وتعالى قدره، جعل الله تبارك وتعالى صيام هذا اليوم لغير الحديد تكفيرا لذنوب سنتين، سنة مضت وسنة آتية أو باقية، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ولكن تكفير الذنوب إنما للصغائر، كما قال ابن تيمية وغيره من العلماء: فإن الكبائر لا بد لها من توبة، إن الكبائر لا بد لها من إحداث توبة، فما يكفر إلا الصغائر، إلا الصغائر. يوم عرفة يوم عظيم قدره، ولم لا؟ وفي مسند أبي يعلى، وهذا الحديث والله تقشعر له الأبدان وتدمع له العيون، في يوم عرفة كما في مسند أبي يعلى بإسناد حسن حسنه الإمام الألباني رحمه الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: في يوم عرفة لما كادت الشمس أن تؤوب أي ترجع أي تغرب، قال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال وقال: أنصتوا لرسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السكينة السكينة، إن جبريل أتاني فأقرأني السلام من ربي وقال لي إن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقال عمر: ألنا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. إنه يوم ترتفع فيه الأصوات بالتلبية وبتوحيد الله جل وعلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعالي، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فهل لبينا نداء الله يا عباد الله؟ ليس النداء لمن وقف من الحديث بعرفات، ولكن النداء لكل الأمة. ليست التلبية لمن وقف بعرفات فحسب، ولكن التلبية لنا جميعا، فهي أصل دين الإسلام وهي أصل كلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك. هل عرفت معناها يا عبد الله؟ لبيك اللهم لبيك، أي أتيتك بحب لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك شعار الموحدين، شعار المسلمين المؤمنين الواقفين بعرفات وفي شتى بقاع الأرض. فهل لبينا نداء الله؟ هل استجبنا لنداء الله تبارك وتعالى في كل أمر أمرنا به، وفي كل نهي نهانا عنه، وفي كل حد أوجب علينا أن نقف عنده ولا نتعداه؟ هل لبينا نداء الله بالتوحيد وألا نشرك به شيئا؟ إن المشركون كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا واحدا ملكته وما ملك. إن الإسلام إنما جاء ليهدم هذا الشريك. قد يكون الشريك شركا بالله تبارك وتعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. قد يكون الشريك هو الهوى الذي يعبده الناس من دون الله. قد يكون الشريك هو المال الذي انشغل به كثير من الناس عن طاعة رب الناس تبارك وتعالى. إن الإسلام جاء ليهدم هذا الشريك إلا شريكا واحدا ملكته وما ملك. لبيك اللهم لبيك. هل لبينا نداء الله حينما نسمع نداء الله للصلاة؟ هل لبينا نداء الله حينما فرضت علينا الزكاة؟ هل لبينا نداء الله وصوّمنا جوارحنا لا سيما في هذا اليوم المبارك وفي رمضان؟ وليس المقصود من الصيام صيام الأبدان عن الطعام والشراب والشهوة، بل إن المقصود من الصيام صيام الجوارح عن الآثام والمعاصي. من حفظ سمعه وبصره وجوارحه في هذا اليوم غفر الله له. من صام قلبه عن غير الله، من لم يجعل في قلبه إلا الله، من لم يسأل إلا الله، من لم يعتمد إلا على الله، من لم يتوكل إلا على الله، من لم يستعن إلا بالله، من لم يفوض أمره إلا لله، هذا هو صوم القلب. ألا يجد الله سبحانه وتعالى في قلبك غيره، تصوم يصوم قلبك عن غير الله تبارك وتعالى. هذا هو الصوم الحقيقي، صوم القلب عن غير الله، صوم الجوارح عن الآثام والمعاصي والشهوات. يا له من يوم، يا له من يوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في العام المقبل على عرفات الله. ولما لا، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وليس للشهادة فحسب، بل إنك إن نويت الحج فمت كتب لك أجر الحج. ولما لا، وفي حديث من أصل، وهو حديث أصل من أصول الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يا راحلين إلى البيت العتيق. لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. أيها المسلم، إن لم تطف بالبيت في هذا العام لأنه عنك بعيد، فاقصد رب البيت فإنه سبحانه أقرب إليك من حبل الوريد. إن لم تنحر هديك بمنى فاذبح حواك هنا تنل به المنى عند لقاء ربنا تبارك وتعالى. إن لم تقف لله تبارك وتعالى في هذا العام بعرفة فقم لله تبارك وتعالى بحقه عليك الذي عرفه في عرفات. كم لله من قلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم لله من محب ألهبه الشوق وأحرقه، وتائب أخلص لله في التوبة وصدقه، وراب أحسن الظن بربه وصدقه. وكم من مستوجب للنار فكه الله وأعتقه، وكم من هارب لجأ إلى بيت الله وطرقه. وكم لله تبارك وتعالى في هذا اليوم الرحمات وبركات، إذ يتجلى فيه أرحم الرحماء ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، ثم يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ إنهم لم يقفوا في هذا المكان إلا لشيء واحد، يدعون ربا واحدا، يؤمون بيتا واحدا، يلبسون لباسا واحدا، ليس لهم سؤال إلا مغفرة الله، إلا مغفرة الله تبارك وتعالى. يوم عرفة يوم عظم الله قدره، فهل عظمت قدره يا عبد الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كان من حال السلف رضي الله عنهم في يوم عرفة ما بين خوف ورجاء. فهذا مطرف ابن عبد الله الشخير و كعب القرظي رضي الله عنهم، قال أحدهم: يا له من يوم عظيم القدر عند الله، وما أشرفه وأرجاه لولا أني فيه. إن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل عرفات كلهم لولا أني فيهم. خاطف وجل من الله تبارك وتعالى، هذا خاف من الله تبارك وتعالى. يا له من موقف، ويا له من يوم ما أشرفه وأرجاه إلا لولا أني فيه. وآخر يقول إن الله سبحانه وتعالى يطلع على أهل عرفات في هذا اليوم فيغفر لهم إلا لولا أني فيهم. يستخرج نفسه من بينهم، يظن بنفسه دائما سوءا، وهكذا المؤمن دائما ينسب لنفسه التقصير والتفريط حتى يغلب الخوف عليه عند الموت. الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الرحمات. وهذا سفيان الثوري رحمه الله، لما كانت الشمس أن تغرب يوم عرفة وكانت دموعه منهمرة، مر عليه عبد الله بن المبارك، فالتفت إليه سفيان فقال له عبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الله، من أشقى الناس في هذا اليوم؟ من أشقى الناس في هذا الموقف؟ فقال له سفيان: الذي يظن أن الله لن يغفر له. هذا وثق في رجاء الله سبحانه وتعالى وفي وعده أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لكم. أشقى الناس من ظن أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له. وهذا الفضيل بن عياض رضي الله عنه في هذا اليوم يوم عرفات وقف في وسط الناس يبكي، واشتد بكاءه وكان رقيق القلب رضي الله عنه ورحمه. فلما كانت الشمس أن تغرب في يوم عرفات والناس يرفعون أكف الضراعة إلى الله يسألونه فكاك رقابهم من النار، رفع يديه إلى السماء وبكى وقال: وسوءتاه منك يا سيدي وإن عفوت، وسوءتاه منك يا سيدي في يوم عرفة لما رأى الناس ما بين خائف وراج لرحمة الله تبارك وتعالى ومتضرع وخاشع بين يدي الله. أترون لو أن هذا الجمع وقف أمام بيت غني يسألونه درهما هل سيعطيهم أم لا يعطيهم؟ فقالوا جميعا بل يعطيهم. فقال الله أرحم وأكرم بهؤلاء من أن يحرمهم من المغفرة سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تتجلى رحماته ويتجلى عفوه ومغفرته وعتقه من النيران لأهل عرفات ولأهل غير أهل عرفات. إذا كان الله سبحانه وتعالى يدنو منهم ويباهي بهم الملائكة فكذلك من صام في هذا اليوم لله من غير الحجيج كما ذكرت من صوم قلبه وجوارحه من صوم سمعه وبصره عن معصية الله فإن الله سبحانه سيغفر له. من أخلص لله في عبادته من دعا الله بإخلاص فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فلا تبخل على نفسك يا عبد الله اجعل هذا اليوم ما بين صلاة وصيام وذكر وقراءة للقرآن ودعاء لله تبارك وتعالى في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة والساعة التي قبل المغرب فهو يوم جمعة وهو يوم عرفة. اجلس مع نفسك اخلو بنفسك وارفع أكف الضراعة إلى الله واطرح بين يديه ذنوبك وعيوبك واطلب من الله تبارك وتعالى رحمته وعفوه ومغفرته وعتقه لرقبتك من النار. فأرجى ما يكون الدعاء والاستجابة له في هذا اليوم يا عباد الله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ثم أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وأكثر من كلمة التوحيد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وأفضل ما قلته وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من هذه الكلمة المباركة من هذه الكلمة الطيبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا عليها. يوم عرفة لا يحرم نفسه فيه إلا محروم. يوم عرفة الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس كما ذكرت فأرسى فيه قواعد الإسلام وهدم فيه قواعد الشرك. فوقف خطيبا صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء في بطن وادي عرنة قال يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الله سبحانه وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم وما رأى كثيرا من الناس من المسلمين إلا من رحم الله قد فرطوا فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به. سفكوا الدماء أكلوا الأموال هتكوا الأعراض وإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ إن الإسلام أتى بالضرورات الخمس وأرساها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال. حفظ الدين والنفس والمال والعرض. أيها الأحبة الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطلن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ثنايا الخطبة: كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضع بدأ النبي بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول حتى يفعل صلى الله عليه وسلم. وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذئب. وربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطبة: وإنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد نصحت وأديت وبلغت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع سبابته إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذه خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، أرسى فيها قواعد الإسلام وأبطل فيها قواعد الشرك، ورجع الحج على قواعد إبراهيم، وغير الله تبارك وتعالى فيه منار الجاهلية وأوطارها. ولم يطف في هذا العام بالبيت عريان ولا مشرك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام في العام المقبل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحجون بيتك في العام المقبل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اشملنا بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. يا من وسعت رحمته كل شيء فاتسعنا رحمتك فنحن شيء يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا اليوم، اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا اليوم، اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا اليوم. اللهم إنا نسألك فتكاك رقابنا من النار في هذا اليوم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في يومنا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا الكروب برحمتك يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل، وندعوك دعاء الخاضع الضريق، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. إلا رحمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء في هذا اليوم، اللهم اجعلنا من المقبولين من المقبولين في هذا اليوم. اللهم استجب دعانا وارحم رجانا. اللهم وفقنا لخير الدعاء وخير العمل وخير الصدقة وخير الصلاة وخير الصيام وخير الذكر يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك مع غروب هذه شمس هذا اليوم أن تغرب معه شمس ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. ولا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا قضيت، ولا كربا إلا نفذت، ولا عسيرا إلا يسرت. يا رب من دعاك منا دعوة فأجب دعوته، واقض حاجته، وأعطه سؤله، واغفر ذنبه، واستر عيبه، وفرج كربه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعل بفضلك راية الحق والدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في بلادنا، اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم وحد صف المسلمين، واجمع كلمة المسلمين، اللهم اجعلهم معتصمين بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تغفر لنا جميعا يا رب العالمين، وأن ترحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ أزواجنا وأولادنا. اللهم رب لنا أولادنا في ظلال القرآن وفي ظلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واهدنا وارزقنا وارفعنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم عفوك ومغفرتك، وعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك ونلح عليك في الدعاء، ونتوسل إليك ونرجوك ألا تخرجنا من بين يديك إلا وقد غفرت لنا أجمعين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.